نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وسورة فاطر، وفي غافر قد جاء تبيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. ما زال الناظم رحمه الله يتكلم عن ذم الدنيا، وذكر أن من حقارتها ودناءتها أن الله جل وعلا قد ذمها في القرآن الكريم، والله عز وجل لا يذكر ويذم في القرآن الكريم إلا ما كان جديرا بالذم، وإلا لو كان الأمر أمرا عابرا لم يلقي الله جل وعلا لها بالا. ولكن هنا يشير الناظم في هذه الأبيات الثلاثة التي سنوضحها في ترتيبها في نظم هذه الأبيات، الغرض الأساسي التي سيقت من أجله في نظمها القرآني. فقال: لقد جاء في آي الحديد ويونس، أي في سورة الحديد وفي سورة يونس. قال: وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، أي أن الله جل وعلا في سورة الكهف ضرب مثالا للدنيا. قال: وفي آل عمران وسورة فاطر، وفي آل عمران وسورة فاطر. قال: وفي غافر قد جاء تبيان حالها. ثم قال: وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. أي أن هذه في سورة الحديد وسورة يونس والكهف وآل عمران وفاطر وغافر والأحقاف جاءت تذم الدنيا. وكذلك قال: وكم من حديث موجب لاعتزالها. كذلك السنة جاء فيها أحاديث كثيرة تذم ماذا؟ تذم الدنيا. فهنا الآية الأولى في سورة الحديد، نوضح الآيات التي ذكرها الناظم رحمه الله. قال: لقد جاء في آي الحديد، أي آيات في سورة الحديد. قال الله جل وعلا عن الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تخيل أنت في شيء كنت مغرور، ما مدى حسرتك؟ كنت عمر سنوات، لو أنك الآن تظن أن إنسانا كريما، أن إنسانا مخلقا، أن إنسانا صاحب دين، أن إنسان، وأنت تؤمل فيه أملا عظيما، يوم من الأيام تدخل معه في شيء من أمور الدنيا يتضح زيف ذلك كله، تقول: سنوات وأنا مغرور، كيف تكون حسرتك وندامتك على شيء يضيع عليك من وراء ذلك الغرور شيء من الدنيا؟ فكيف من اغتر بالدنيا ضيع الآخرة؟ لا يجتمع، لن يجتمع في قلب عبد مؤمن الدنيا والآخرة، ما سيجتمع. لذلك الدنيا لو دخلت على القلب أخرجت الآخرة، تخرج الآخرة. ولو صدق الإنسان وملك قلبه الآخرة لم تبقى الدنيا، لا يجتمع، لا يجتمع برد الجنة ونار جهنم في قلب واحد. للإنسان يعلم، قال الله يعلم، يبين الله جل وعلا لنا حقيقة أنما الحياة الدنيا لعب وله، سمها أنها لعب وأنها له. قال: وزينة، يأخذ الإنسان ما يتزين، ما يتزين بها. قال: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. انظر، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من هم الكفار هنا؟ ها، من هم الكفار؟ الكفار الزراع. قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال: ثم يهيج فتراه مصفرا. انظر الإنسان لما الآن يزرع زرعا، يزرع زرعا، ينتبه لذلك الزرع، تخرج الحبة والنواة بذرتها وعشبها، ثم تستقيم، ثم تخضر، ثم تصفر، ثم تكون حطاما، فتأتي الريح فتذر ذلك الحطام. هذه الدنيا وحال الإنسان، يصغر ثم يكبر ثم يشتد ثم يكبر ثم يعجز ثم وليس له إلا ماذا؟ إلا ما قدم من العمل. قال ثم يكون حطاما. قال وفي الآخرة عذاب شديد لهؤلاء الذين فرطوا. ثم قال ومغفرة من الله ورضوان لمن؟ لمن عرفوا قدر الدنيا. هذه في سورة ماذا؟ في سورة الحديد. قال ويونس. أما في سورة يونس قال الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا الله على هذا المثال أن الدنيا قد تأخذ زخرفها وتتزين لصاحبها حتى يقذف في قلبه أنه قد ملك الدنيا وأنه بقادر على الدنيا. قال الله أتاها أمرنا أمر من الله جل وعلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن ما كانت تلك البهجة وتلك الزينة. فيا إخوة هذه الآيات يبين الله جل وعلا فيها قدر الدنيا وأنها حقيرة على من خلقها. هي حقيرة على من خلقها فكيف يعظمها من لم يخلقها؟ هي حقيرة على من يملكها فكيف يعظمها من لا يملكها؟ قيل أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذلك الإمام العابد الزاهد دخل الحرم يحج في بيت الله الحرام فلحقه هشام بن عبد الملك الخليفة فقال له يا سالم سلنا ما بدا لك؟ الآن الخليفة يقول لمن؟ لهذا العابد الزاهد الصحابي الجليل يقول له سلنا ما بدا لك. تخيل الآن رئيس الجمهورية يقول لك اسأل ما تريد ستتعاظم الأمر في نفسك لأنه لا يقول لك اسأل ما تريد إلا وهو قادر على ماذا؟ على أن يكرمك ويعطيك. فقال سلنا ما تريد وكانت ثيابه مقطعة ملابسه رثة رجل عابد زاهد فقال إليك عني ابتعد مني إليك عني. فقال له أو أسأل أحد في بيت الله؟ أسأل مخلوق وأنا عند الله في بيته؟ يرى أنها عظيمة. لو كنت سائل أحد أسأل من؟ أسأل الله الذي أنا في بيته. الآن أنا أحج لله عز وجل وفي بيت الله وضيف على الله وأسأل غير الله؟ عيب. لو عندك ضيف ولله المثل الأعلى عندك ضيف دخلت في البيت عندك ما أدري لو قد بيدق باب الجيران قال اسقونا ماء عيب عليك يا رجل أنت عندنا ضيف عيب وترى أنه ما لأنه تجاوز الحد تقول هذا الضيف ما عنده احترام لنا خرج يدور ماء والماء عندنا. إذن هذا ماذا قال؟ قال أكره أن أسأل غير الله في بيت الله دعك عنه. المهم هشام يريد أن يكرمه فلما جاء هشام سالم بن عبد الله وإنهى طوافه وخرج من الحرم فلحقه هشام وقال له أما الآن فأنت خارج الحرم سلنا. فقال له سالم أسألك من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ أنت الآن تقول سلنا من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال من أمر الدنيا أما الآخرة فهي لله. قال والله ما سألت في بيت الله الدنيا ممن يملكها أفأسألك وأنت لا تملكها؟ نسأل الله عز وجل فلا تكون لهاثا وراء الدنيا طماعا وراء الدنيا. رزقك سيأتيك اقتصد في طلب رزقك واعبد الله جل وعلا. قال الله فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله جل وعلا في سورة الكهف قال لقد جاء في آية الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. قال الله في ضرب مثال الدنيا قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح قال وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل شيء بيد من؟ بيد القدير سبحانه وتعالى. فهذه الآيات الثلاث وفي معناها تصور لنا بدقة وبوضوح قصر هذه الحياة الدنيا وحقارتها وأنها كنبات جاء جاء هذا النبات فيبس فجاءت الريح فذرته فلم يستفد منه أصحابه شيئا. والآية الخامسة في سورة آل عمران قال الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الله جل وعلا يقول، ويقول جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي سورة فاطر قال الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي سورة غافر وهي إخبار عن نصيحة من مؤمن آل فرعون لقومه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. والثامنة في سورة الأحقاف قال الله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. تخيل 70 سنة 80 سنة يتعمر الإنسان وفي الأخير يسأل كأنها ساعة من نهار. بل بعضهم يقسم أنه ما لبث إلا يوم، والبعض يقسم أنه ما لبث إلا 10، وهذا يقسم إلا ساعة، وهذا قال الله من ساعة من نهار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذن الإنسان ينتبه من مسألة ماذا؟ من مسألة التسويف في الدنيا. والأحاديث كثيرة في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المستورد بن شداد قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا كلها مثل ما يدخل واحد بيده للبحر ويخرجها، ماذا سيخرج من ماء البحر؟ ما ابتلت يده، لا يغني ولا يفطره ولا يستفيد منه شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالسوق والناس كنفته فما بجد أسك. النبي مر بالسوق ووجد تيس قد مات أسك. ما معنى أسك؟ صغير الأذنين، أذانه صغيرة، وكانت العرب تكره هذا النوع من الكباش. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمسكه بأذنه فتناوله ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ من يشتري هذا الجيف الميتة بكم؟ بدرهم واحد. قالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، لو جابه بلاش هو حي ما نأخذه، هو حي فما بالك وهو ميت، فكيف وهو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا على الله هينة أهون من هذا، أنتم كرهتم هذا. فالله عز وجل الدنيا عنده كريهة وهينة أعظم من هذا عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وفي الحديث الآخر تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا ذم من النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعبيد الدنيا. كان يقول عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فيجب على العاقل أن يزرع في دنياه صالح العمل كي يجني أينع الثمر في دار الجزاء والبقاء التي لا نهاية لها ولا انقطاع لنعيمها. وأنتم تعرفون كيف ضرب الله جل وعلا أمثالها في كتاب الله، وما ضرب الله المثال في كتابه إلا تبيينا وتحذيرا من الإنغماس فيها حتى لا تغتال من تعلق بها، ومن اغتالته الدنيا لا يرجى شفاؤه إلا بحبل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم طاعته وأن يعيننا على ذلك، إنه هو الجواد الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.